هذه القلوب. نعم. ولذلك أنا أرجو أن تكون بضاعتكم في ما يتعلق بالأمل في رحمة الله حسن الظن بعباد الله، وأن تعلموا أنكم لا تملكون من العمل الذاتي شيئا، وإنما تملكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويتأدب الواحد منا مع عباد الله عز وجل، خصوصا إذا رحل من هذه الدنيا. الإنسان لو هو في حال الحياة معرض ارتكاب المعاصي فمن لاحقه؟ هذا منكر لا توب منه، هذا معروف انت ضيعته. لما مات ما عاد شيء، لا ما عاد شيء سلوك، راح التكليف. نلهج عنه بالخير ونفترض انه في الدقائق الاخيرة او الساعات الاخيرة من حياته صفي قلبه من الشوائب، ونقله الله الى رحابه طاهرا مطهرا من الشوائب. انت يعني قاعد مع رب العالمين، كيف تقدر تعرف غير هيك؟ لا تعلم. فيا عجبا لمن يرى انسانا رحل من هذه الحياة الدنيا ثم يحرك لسانه بقالة السوء عنه او بشتمه او او او الى اخره. والله ان هذا الانسان لبعيد عن الله عز وجل. في تلك اللحظة كمان ما نعرف ربنا شو يهدي، لكن هذا مخيف جدا جدا، مخيف جدا جدا. نعم. ما رحمة رب العالمين واسعة واسعة، لا تدري الإنسان بأي سبب يستحق هذا الوارد من عند الله عز وجل. يمكن برحمة من الرحمات اتجه بها إلى إنسان من الناس، جبر خاطر مكسور، رأف بقلب حزين، والله أعلم. الأعمال الإنسانية كثيرة والله يحب هذه الأعمال الإنسانية. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل يتجلى عليه الله بوارد فيجذبه هذا الوارد رأسا من الانحراف إلى سؤال بزمان ارتكب بزمان وعمل بزمان وعمل. لأنت عندك تحسب بدل رب العالمين، أنت الذي تكون يوم القيامة شريكا. أنت سأل عن حالك بكرة شو بيصير فيك، هو عمل كذا وكذا وانت ما عملت شيء. نعم. هذا الامر هو الذي من اجله ركز ابن عطاء الله كثيرا كثيرا على هذا المعنى الذي ذكره. بقي ان نقول علينا ان نتعرض لهذه الواردات. مثلا عندما نقرأ قول الله عز وجل: الله يشتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. ينبغي أن نستغرق في الدعاء: يا رب اجعلنا ممن شئت اشتباههم، يا رب انقلنا من أودية التيه والضلال إلى صعيد الهداية والرشد. والله نحن عاجزون، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ذل العبودية، ذل العبودية هو أقرب طريق إلى الله، والكبر هو أقرب طريق إلى عذاب الله ومقت الله. يقول الإمام أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فوجدتها جميعا مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل فرأيته فارغا. كلام رائع جدا. يعني نظرت إلى طريق العلم، طريق مجلس حكايتي أنا، طريق الجهاد، طريق بذل المال. النفس إلى حظ في هذه القضايا، والناس متسابقوا في هذا. لا ديش في دعاة الى الله، ديش في خطباء، ديش في ناس بيألفوا بالاسلام كتاب، اي نعم، ديش في ناس بيتحدثوا عن في ناس بيكون بالجهاد وبالجهاد وما الى ذلك. نعم، رغم ان الجهاد ذروة سلام الاسلام، لكن في مزدحمين كتير، لانه حظوظ النفس موجودة بهالشغلات. 60% لحظوظهم، 40 أو 30 أو 20% لله عز وجل. لكن واحد منكسر متذلل شايف حاله أسوأ الناس، شايف حاله يعني في مؤخرة الناس، كم واحد بيكونوا بهالشكل؟ صعب، صعب جدا جدا. أنا لا أتحدث عن التواضع الاصطناعي مثل ما راح يساوي واحد مثل حكايتي مثلا ما بيدخل مجلس هيك بيظهر حاله أنه ما بده يقعد قدام الكل، بده يقعد حيث انتهى به المجلس مشان يقولوا عنه لك هذا قديش متواضع، قديش هذا فن اسمه، هذا فن التواضع نوع من أنواع التكبر بهالي يعني يضع الإنسان فيها نفسه حتى يوصف بأنه متواضع. لا، التذلل الذي يعنيه ابن عطاء يعنيه الإمام أحمد الرفاعي أن يرى نفسه في داخله لا شيء، أن يرى أي إنسان أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى. إذا جاء إنسان فأراد أن يقبل يده هو يسرع فيقبل يده قبل أن يقبلها هو، نعم، وثم يعود إلى داره وهو يعني خائف من الله، يا رب هذا أنت مطلع على حالي قديش سيء أنا وهذول مغشوشين فيه، يا رب شو بدي أعمل بحالي. الإنسان الذي يكون بهذا الشكل بينه وبين الله خطوة واحدة، خطوة واحدة. أحدهم قال كلمة أخرى بهذا المعنى، قيل له كيف الوصول إلى الله؟ قال هما خطوتان، الخطوة الأولى أن تضع رجلك على عنقك، الخطوة الثانية عند الله. يعني الخطوة الأولى في التذلل أن تكون مهينا منكسرا.